صادق ليه انت مش سائل؟ انا هنا هو بدي لك قول، ما تديني مشغول وان ما جاوبتش يا صادق انت المسؤول. صادق لانه بطاريتك هتفصل.